الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أزفها إليكم في مطلع هذا اللقاء مع بيان معاني بعض الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. مادة الجيم والواو والباء. استجابة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أجيب الله، ويقال استجبت له واستجبته. وقال كعب بن سعد الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أي فلم يجبه مجيب. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى جابوا الصخرة، قال: نقبوا الحجارة في الجبال فاتخذوها بيوتا، أما سمعت قول أمية وشق أبصارنا كيما نعيش بها وجاب للسمع أصماخا وآذانا. مادة الجيم والواو والدال. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الجودي اسم جبل قال زيد بن عمرو بن نفيل العدوي والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد اختلفوا في كون زيد من الصحابة لأنه مات قبل البعثة. قال: وقبلنا سبح الجودي والجمد. مادة الجيم والواو والواو. الجو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. جو السماء الهواء. قال إبراهيم ابن عمران الأنصاري: ويل أمها من هواء الجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب. مادة الجيم والياء والهمزة. جاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت. والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي النار. والجحيم الجمر. قال عاصم بن ثابت: وضالة مثل الجحيم الموقد، أراد سهاما مثل الجمر. ويقال رأيت جحمة النار أي تلهبها، وللنار جاحم أي توقد وتلهب. مادة الجيم والدال والثاء. الأجداث. قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث جمع جدث وهو القبر، وتبدل ثاؤه فاء فيقال جدف وأجداث نحو ثوم وفوم وثم وفم. قال الشاعر: حتى يقولوا وقد مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى من الأجداث، قال: القبور، أما سمعت قول ابن رواحة: حينا يقولون إذ مروا على جدثي أرشده يا رب من عان وقد رشدا. مادة الجيم والدال والدال جدد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. جدد جمع جدة، وهي الخطة والطريقة. قال امرؤ القيس: كأن سراتيه وجدة متنه كنائن يجري بينهن دليص. الدليص البريق، وجدة متنه الخطة السوداء التي تراها في ظهر حمار الوحش، وكل طريقة جادة وجدة. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى جدد. قال: طرائق. أما سمعت قول الشاعر: قد غادر النسع في صفحاتها جددا كأنها طرق لاحت على أكمي. قال: أخبرني عن قوله تعالى جد ربنا. قال: عظمة ربنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول أمية ابن أبي الصلت: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد. مادة الجيم والذال والذال جذاذا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا أي مستأصلين. قال جرير: بني المهلب جذ الله دابرهم، أمسوا رمادا فلا أصل ولا طرف، لم يبق منهم شيء. ولفظ جذاذ يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث سواء بمنزلة المصدر. مادة الجيم والذال والواو جذوة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أو جذوة من النار أي قطعة غليظة من الحطب ليس فيها لهب، وهي مثل الجذمة من أصل الشجرة، وجماعها الجذاء. قال ابن مقبل: باتت حواطب ليلى هو الرحمن بيتك منزلا بأجياد غربي الصفا والمحرم. إلى هنا نتوقف، على وعد بإذن الله بلقاء قريب في حلقة قادمة مع باب آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.